بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أو طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الجملة في قوله صلوات الله وسلامه عليه: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المقالة كما قالت الذين طلبوا الشرك صراحة، لأنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أما هؤلاء فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وسبق أن بينا أن معنى ذات أنواط شجرة تعلق بها الأسلحة حتى تحصل منها البركة، وكانوا يجلسون عندها تعظيما لها. هذا يعد من العبادة، ففي هذا دليل واضح على أن طلب التبرك بالشجر ومثله الأبنية أو الأضرحة أو الحجارة والبقاع والأماكن، أن طلب البركة من هذه الأشياء يكون شرك، ويكون من الشرك الأكبر، وهذا واضح جدا من هذا النص جلي. وقد مثل يأتي سؤال هنا، يقال مدام هذا بهذه المثابة أن الطلب الذي قاله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، إنه كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلماذا لم يترتب على ذلك الحكم عليهم بالشرك؟ نقول لسببين: الأول ما أشار إليه من أنهم يجهلون هذا، أنه جهل، لأنه قال ونحن حدثاء عهد بشرك، وهذا دليل على أن غيرهم لا يجهله وأنه واضح. والجاهل إذا جهل الشيء وفعله عن سبيل الاجتهاد ولم يكن من الأمور الكبيرة العظيمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نصا وبيانا وإضاحا كعبادة الله جل وعلا، وكون الدين لا يكون إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان متقرر عندهم، ولهذا قالوا له اجعل لنا، إن هذا أمر واضح ما يخفى. فإذا كان خافيا مثل هذا فإنه يعذرون بذلك، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوه لكانوا بلا إشكال أنهم وقعوا في الشرك، ولكنهم استأذنوا وطلبوا أن يجعل لهم شيئا يفعلونه، فبين لهم أن هذا الطلب لا يجوز، فامتنعوا ولا يمكن أن يقال إنهم طلبوا شيئا يريدونه استحسانا، لأنهم أعظم من أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالفوا الله جل وعلا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمه قلتم والذي نفسي بيده، قلنا إن معنى والذي نفسي بيده هو قسم بالله، لأن النفوس بيد الله جل وعلا يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أن يقبضها قبضها، وإن شاء أن يرسلها أرسلها، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فقط إلى أجل مسمى وإلا سوف يقبضها. فالنفوس بيد الله، ولهذا يكون الإنسان صحيحا معافى ثم يسقط في لحظة ويموت، الأمر بيد الله. هذا شيء. الشيء الثاني أنه جل وعلا هو الذي يصرف القلوب كيف يشاء، فالأمر إليه جل وعلا، من شاء أن يهديه هدى ومن شاء أن يضله ضله أضله، ولكن الله جل وعلا وله المنة والفضل جعل للإنسان عقلا واختيارا وجعل له قدرة، ثم كلفه على حسب مقدرته بالأوامر والنواهي ووكل الأمر إليه وقال له: إن فعلت ما أمرت به جوزيت الجنة والسعادة العاجلة والآجلة، أما إن خالفت ما أمرت به وعاندت وفعلت خلاف الأمر فإنك لن تفوت الله وسوف تجزى الجزاء العذاب. والعاقل يعلم، يعرف الذي ينفعه من الذي يضره، وهذا هو مقتضى الجزاء. وإلا لو كانت الأمور أن الإنسان ليس باختياره شيء ما يكون فائدة للجزاء والعقاب، إنما ومع ذلك فالله يعلم قبل وجود الخلق أن هذا المخلوق سوف يوجد ويعمل هذه الأعمال التي يعملها باختياره ومقدرته، وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه. كل واحد يجد أنه يأتي إلى هذا المكان باختياره، وقد كتب هذا وقدر وسجل سابقا، علمه الله وكتبه. كذلك يجد أنه يذهب إلى أغراضه التي يطلبها بنفسه مختارا، مع أنها مكتوبة ومقدرة، ولا يمكن يقع حدث أو حركة إلا وقد كتب وسجل. فالمقصود إذن يكون الذي كتب وسجل هو علم الله، أنه يعلم أن هذا المخلوق سيوجد ويفعل كذا وكذا باختياره ومقدرته، والله هو الذي خلق له الاختيار والمقدرة، فيكون فعله مخلوقا لله جل وعلا كما أنه هو مخلوق. فليس في هذا متعلق لأهل البدع الذين يزعمون أن مع الله شركاء، يعني يجعلون العباد شركاء لله بأنهم يخلقون أفعالهم كما تقوله القدرية. وكذلك ليس فيه متعلق للجبرية الذين زعموا أن العبد بمنزلة الآلة التي تدار ليس له أي تصرف. وكثيرا ما يسأل الناس يقولون: هل العبد مسير أو مخير؟ الجواب عن هذا أن هذا كلام مجمل وبجملته باطل، لا يجوز أن نقول لا مسير ولا مخير. إذا قلت مسير فهو خطأ، وإن قلت مخير على الإطلاق فهو خطأ، بل العبد عبد لله جل وعلا، جعل الله جل وعلا له قدرة وله اختيار وكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا ليس العبد حرا يفعل ما يشاء، ليس الأمر باختياره، بل يقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا يقع فعل من العبد إلا بإرادة الله ومشيئته وإن كان بقدرته واختياره. وهذا من تمام قدرة الله جل وعلا أنه جعل هذا العبد يفعل ما كتبه الله جل وعلا عليه باختياره. وبهذا يتبين لدى العاقل أنه يجب أن يفتقر إلى ربه ويخضع له ويذله ويسأله الهداية دائما، يظهر فقره لله وذله وخضوعه، لأنه يعلم أنه لا غنى به عن ربه جل وعلا، وأنه إذا لم يهده ربه جل وعلا فليس له من غيره هادية. ولهذا من فضله وكرمه وجوده فرض علينا أن نعبده بهذا السؤال في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. إذا لم يهدنا ربنا فلا هداية لنا من أنفسنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك أوجب علينا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنه إذا لم تحصل لنا الإعانة منه جل وعلا على عبادته فإنها لا تقع. إن لم تحصل الإعانة من الله على العبادة ما تقع، وهذه لا بد منها. تستعبد ربك وتستعين على عبادته به جل وعلا. والخلاصة أن الملك كله لله، والخلق كلهم لله، يتصرف فيهم كيف يشاء، فيجب على العبد أن يعلم هذه الأمور ويعترف لله جل وعلا بها ويعبده على ضوئها، ذالا خاضعا مفتقرا يظهر فقره، ويعلم أنه إذا لم يهده الله جل وعلا فإنه ضال، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم فقير إلا من أغنيته، يعني قال كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخره. فالأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم إن قوله قالت قلتم والذي نفسي كما قالت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل يقصد بهم في هذا أتباع موسى، وإلا فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومعنى إسرائيل عبد الله. وهكذا كل ما جاء فيه إيل فإنه معبد لله، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهم عبيد الله، عبد الله عبد الله، كلهم معبدون لله. وإسرائيل هذا هو أبو الأسباط الذين جعلهم الله جل وعلا أنبياء. ثم إن ذريته هم الذين صاروا أتباعا لموسى، وموسى أرسل إليهم وإلى القبط أيضا، ولكن القبط أتباع فرعون وقوم فرعون، وكانوا مستعبدين لبني إسرائيل في مصر. والذي مثل دخلهم إلى مصر في ذلك الوقت ما ذكره الله جل وعلا لنا في القرآن، حيث ذكر أن أخوة يوسف حسدوه على كونه كون أبيه يحبه حبا كثيرا أكثر منه، فتآمروا على أنهم يبعدونه عنه، فحصل ما ذكره الله جل وعلا. ثم ذهب إلى مصر، ثم لما من الله جل وعلا عليه بالملك صار تصرف في الأمور، طلب من إخوته أن يأتوا بأهلهم على كما ذكره الله جل وعلا في قصة يوسف، فصاروا في مصر وتكاثروا. ثم جاء فرعون بعد ذلك واستعبد بني إسرائيل، وصار يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم للخدمة. ثم إن قومه شكوا إليه وقالوا بنو إسرائيل يذهبون يصبح ما لدينا من يعمل، وسخروهم في الأعمال العظيمة التي ألهبوا ظهورهم بالسياط من أجلها، بناء الأهرام وغيرها، القهر والقوة والظلم والجبروت، فهم يريدون أن يبقوا تحت أيديهم مقهورين مذللين. قالوا إذا قتلنا كل مولود ما يبقى عندنا عمال نسخرهم، فاتفقوا على أنهم يقتلوا الأولاد سنة ويبقوهم سنة حتى يبقى عندهم من يعمل ومن يستخدموه. والسبب في هذا أنه قيل لفرعون قبحه الله وأخزاه وقد فعل أن ملكك سيكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل، فهذا هو السبب في كونه يفعل هذه الأفاعيل. ومن حكمة الله جل وعلا وتمام مقدرته أن يأتي هذا الرجل من بني إسرائيل ويتربى في بيته، يأكل من طعامه ويكون في بيته، يتربى في بيته الذي كان زوال ملكه عليه، إلى آخر القصة التي ذكرها الله جل وعلا في كتاب في هذا. وهذا فيه معتبر، ولكن العجيب الذي ينبغي أن يؤخذ منه عبرة مع الآيات الباهرة التي جاء بها موسى من كونه ما يشك من رآه بأنه نبي مرسل من عند الله جل وعلا، وقد تيقن فرعون وقومه بهذا كما أخبرنا الله جل وعلا، وكذلك بنو إسرائيل تيقنوا يقينا لأنهم شاهدوا الآيات العظيمة. قل من العبرة التي ينبغي أن نتفطن لها في هذه القصة، إن الله جل وعلا لما أمر موسى عليه السلام بأن يسري بقومه ليلا من مصر هاربا من فرعون بقومه من بني إسرائيل، فعلم فرعون خروجهم فحشد جنوده وقال لهم هؤلاء شرذمة قليلون سوف نقتلهم ونقضي عليهم، فحشد الجنود وتبعهم فلحقهم أمام البحر، فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم. عند ذلك قالوا لموسى إن لمدركون، يعني يدركنا فرعون كيف الطريق، ولكن موسى عليه السلام واثق بأمر الله ووعده، ولهذا قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأمره الله جل وعلا أن يضرب البحر فضربه بسوطه بعصاه فانفلق، فكان سبعة طرق، كل طريق مثل السوق العظيم الكبير واقف وأرضه يابسة ليس فيها مدحضة ولا مزلة، كأنها لم يجري عليها ماء. ثم من تمام المنة والحكمة كما يقول المفسرون أن جعل البحر الذي بين كل طريق وآخر لا يستر من يسلكه حتى يروا أصحابه، كل من في طريق يرى أصحابه الذي في الطريق الآخر فيطمئن. ثم مع هذه الآية الباهرة الآية العظيمة يسلكون البحر ثم يتبعهم فرعون في سلوكه لهذه الطرق، والبحر هذا هو البحر الأحمر. ثم لما خرج بنو إسرائيل من البحر وتكامل خروجهم، وقد تكامل جند فرعون في البحر كلهم دخلوا فيه، أمر الله جل وعلا البحر فالتحم عليه وأغرقه، ذكر المفسرون أن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، قالوا لم يمت، فألقاه الله جل وعلا ببدنه يرونه ويعرفونه قد مات، فشاهدوا كما قال جل وعلا: اليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلق. مع هذا كله بعد قليل يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، وهذا المقصود الذي نعتبر به، يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، فيسألون موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة يعكفون عليها كما عكف أولئك المشركون عليه. هذا شرك ظاهر جلي لا خف فيه، بل قد يظهر للإنسان الذي يتأمل أن هذا فيه نوع من العناد والمكابرة، وكثيرا ما حصل العناد منهم، المعاندة لنبيهم، حتى قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لما أمرهم جل وعلا لسان رسوله أن يدخلوا على الجبارين ووعدهم النصر، قالوا هذه المقالة، وهذا تحدي مكابرة وعناد وعدم ثقة بوعد الله وإيمان بأمره، فهذا قريب منه. ثم مع هذا كله يقول لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الذين قالوا له هذه المقالة: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حلف وأقسم يقسم على مصلحة، على ما فيه مصلحة، وذلك حتى نتأكد ونعلم مطابقة الأمر، وإن كان فيه تفاوت ولكن النتيجة واحدة، وهي أن طلب البركة وكذلك العكوف من شيء مخلوق كالشجرة ونحوها أنه تعبد وتأله لغير الله، وهذا شرك، وإن كان الشرك يتفاوت بعض وأعظم بعض، ولكن هذا يدلنا على أن ذلك من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر. فعلى هذا إذا تقدم إنسان يطلب من صاحب قبر، سواء قال إنه نبي أو ولي، يطلب منه العون، مساعدة، المدد، أو جلس عند قبره يتبرك به، أو أخذ من ترابه يتبرك به، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر، إن مات على هذا فهو من المشركين. أما إذا تاب فباب التوبة مفتوح، والتوبة من كل ذنب، الله جل وعلا يقبل من عباده، ولكن هذا الذي نريد أن نعتبر به ونأخذ الدرس منه من هذه الناحية. وهذا هو وجه المشابهة الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، قال: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد. نعم. وإفراج مواضع قصده بتخليق الحيطان والعمد يعني وضع الخلقان عليها، الخيوط والخرق توضع ويعقدون بها مثلا الشجر وغيرها خيوط لأجل هذا الخيط لفلان وهذا الخيط لفلان، وكذلك يضعون عليها خرق ما أشبه ذلك، خرقة فلان وخرقة فلان، حتى تبقى في هذه وقت ثم يأتي ويأخذها وتكون قد اكتسبت البركة. هذا مقصوده، وهذا في الواقع وثنية جاهلية، وللأسف أنه يوجد في بلاد المسلمين، وممن يصلي ويصوم ويتصدق ويزعم أنه موحد، يوجد ذلك، وهذا خلاف التوحيد، مخالف للتوحيد. وما زال العلماء ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها مثل ذات أنواط تماما، وأن الإنسان يجب أن يطهر قلبه وعمله، وكونه يلتفت لذلك إلى غير الله يجب أن يطهره وأن يكون عبدا لله خالصا. ما زال العلماء يعملون هذا وينكرون وبأشد ما يملكون من الإنكار، إن استطاعوا باليد فعلوا من قطع الشجر وهدم البناء، وإن لم يستطيعوا بينوا بالقول والكتابة. نعم. قال: وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى. هذا أبو شامة كان يعني في القرن السابع والسادس بينهما، فمع هذا يقول كان موجود في هذه الأشياء، وهذا حتى قبل ذلك الوقت وجد هذا الشيء. وقصده بالعيون المياه التي تنبع وتسمى الآن مياه طبيعية، ولا يزال الناس يستشفون بها، وقد يتعلق بها بعض الجهال ويقصدها من أماكن متعددة ويرى أن فيها الشفاء، والواقع أنه لا شفاء فيه، وإنما الشيطان يزين ذلك حتى يتعلق الإنسان بغير الله جل وعلا. وقد يشفى الإنسان من باب القدر وليس من باب أن هذا يؤثر، باب تقدير الله جل وعلا، كما أنه قد مثلا ينال مطلبه عندما يتوجه إلى صاحب قبر يدعوه ويستجد به، قد يحصل له مطلوبه من باب القدر أن الله قدر هذا، فيكون في هذا ابتلاء له، يبتلى بذلك ويتسلط عليه الشيطان، ثم يرسخ طلب هذا الشيء في قلبه ويصبح ثابت ومتعلقا به أكثر، حتى يكون مثل ما يقع لكثير منهم. إذا حصل له ضر أو مرض أو مثلا اعتداء من أحد أو ما أشبه ذلك أو مصيبة، ذهب يستنجد بهذا المقبور الميت، فإن حصل له مقصوده نسب ذلك للميت للسيد الفلاني، وإن لم يحصل له مقصوده ماذا يكون؟ إذا لم يحصل له مقصوده يعود على نفسه باللوم، يقول أنا اعتقادي بالسيد ليس جيد، لو كان اعتقادي بالسيد جيدا وتاما وجد مقصودي، يعني إلى هذا الحد صل بهم الأمر إلى هذا الحد. فإنه حدثني بعض طلبة العلم في بعض البلاد التي زارها أنه لقي من هذا النوع بعض الناس، فصار يجادلهم، يعني من يستغيث بالقبور فيجادلهم أنه يقول القبور ما تفيد أحد ولا يصلح الإنسان يستغيث إلا بالله جل وعلا الذي يملك كل شيء. يقول في النهاية قالوا لي لا تجادلنا، عندنا الاقتناع التام بما نحن فيه، فنحن لا نصدقك ولا نقبل كلامك، لأننا جربنا هذه الأمور بالأمور الواقعة. قلت كيف؟ فقال إنه كان وقتا ما ذهبنا إلى البلد ما فلم نجد من يستقبلنا ولا من يؤوينا، وكان الوقت باردا، فاستغثنا بالشيخ عبد القادر الجيلاني وطلبنا منه الغوث، فجاء إلينا بنفسه يحمل معه بطانيات، فوزع علينا كل واحد أعطاه بطانية. يقول: فقلت لهم ليس هذا عبد القادر الجيلاني، هذا الشيطان، شيطان ذهب وسرق من بعض الحوانيت هذه البطانيات وجاءكم بها ليفتنكم، هذا هو الواقع. وإلا عبد القادر ميت ما يخرج من قبره ولا يستطيع أن يغيث أحد، وكل ميت هذه صفته، كل ميت مرتهن في قبره وروحه كذلك، ما تأتي ولا تتجسد وتأتي إليكم، ولكن الشيطان هو الذي أضلكم وتصور لكم بهذه الصورة حتى يثبت الشرك في قلوبكم، وهذا هو الواقع. فالمقصود أن الإنسان يفتن في هذه الأشياء، إذا لم يكن عنده يقين بالله وإيمان به وصدق مع الله، وإلا قد يضل. وينبغي للإنسان أن يسأل ربه السلامة دائما والهداية، يفتقر إلى ربه جل وعلا. وقد مثلا إذا كان الإنسان في بيئة من هذا القبيل تربى فيها وعاش فيها، قد يقتنع بهذا ويصبح غير قابل لما يقال له. نعم. قال: وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق. الشجرة ما هي اسمها الشجرة الملعونة، ولكن هو هكذا يقول الشجرة الملعونة لأنها تعبد من دون الله، فهو يقول أنها ملعونة، وإلا الناس ما يسمونها ملعونة بل يسمونها شجرة المباركة، ومع ذلك شجرة يابسة هامدة. وهذه مواضع قد زالت، ولكن يعقبها غيرها كثير من هذا النوع، وأكثر القبور التي تعبد كثير منها من هذا القبيل. يأتي إنسان يقول: أتاني آت في النوم فأخبرني أن في هذا المكان ولي من الأولياء، وقد يعين يقال له الحسين ولا فلان وفلان، فيعظم يبنى عليه البناء ويعظم ويتوارث إلى أن يصبح كأنه أمر واقعي. والآن نعرف أن الحسين رضي الله عنه له أماكن متعددة في العراق وفي سوريا وفي مصر، إنسان يكون له قبور متعددة، والغريب أن هذا أيضا لغيره. على كل حال، هذه طرق الشيطان يضل الناس بها، يكون بهذا. والعجيب أن هذه مراعي رؤى، وعندهم كتاب الله، وعندهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم أنهم عبيد الله يجب أن تكون عبادتهم لله، مع ذلك يتعلقون بهذه الخرافات وهذه الترهات، ويتركون الأمر الواضح الجلي، مما يدل على ميل النفوس إلى الباطل وحبها إلى التعلق بغير الله جل وعلا. إذا لم تتربى على دين الله وعلى الوحي فإنها قد لا تسلم. هذا كثير في البلاد. نعم. قال: والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت. في القرن السادس، وابن القيم كان في القرن الذي بعده، وتوفي في القرن الثامن، وما زال العلماء قبلهم وبعدهم يذكرون من هذه الأشياء أشياء كثيرة. والإنسان إذا نظر الآن في بلاد المسلمين وللأسف يجد أشياء كثيرة من هذا النوع، كثيرة موجودة من هذا النوع، إما قبر أو ما أشبه القبر يتعلق به، وقد يطاف به ويسأل صاحبه، و قد يسمون هذا توسل، أو يسمونه تشفع، أو يسمونه تبرك، أو يسمونه حبا للصالحين وتعلقا بهم، أو يسمونه بأسماء مختلفة. أما أن يسمى شرك فهم لا يقبلون، يقول هذا ليس شرك، لأنهم يقولون الشرك هو أن تدعو من تعتقد أنه يحيي ويميت أو أنه يتصرف مع الله. ولا وأما نحن سنقر بأن هؤلاء عبيد الله، ولكن الله جل وعلا أكرمهم بأن أعطاهم الشفاعة إذا شفعوا لأحد قبل، فنحن ندعوهم لأجل ذلك. والجواب أن هذا هو قول المشركين بحروفه ونفسه ومعناه، فهم كانوا يقولون الشجر والحجارة مملوكة لله ولا تتصرف مع الله، ولكن نحن قوم لنا ذنوب فندعو الله بواسطة هذه لأنها لا ذنوب لها حتى تشفع لنا تقربنا إلى الله زلفى. هذا هو الشرك بعينه. وما وجد في الدنيا من بني آدم من يقول إن حجرا أو شجرا أو ميتا يحيي ويميت وينزل المطر من السماء ويتصرف مع الله جل وعلا، هذا موجود لا وجود له ولا يقوله عاقل. فالشرك هو الشرك سواء سمي شركا أو سمي تشفعا أو سمي توسلا أو تعلقا بالصالحين أو حبا لهم أو غير ذلك. قال: ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. معنى قولهم تقبل النذر يعني أنه إذا نذرت لها حصل المنذور الذي طلبه النذر، هذا معنى قولهم تقبل النذر، يعني أننا إذا سألناها وتقدمنا إليها بما نقدمه لها من ذبح أو مال يكون في الصندوق الذي يعد عنده أنه يحصل لنا مطلوبنا، فمعنى ذلك أنها تستجيب وأنها تسعدنا بمطلبنا، وهذا الشرك الأكبر بعيني. فالعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا ولا يجوز أن تكون لغيره مهما كانت، يعني عبادة كبيرة أو صغيرة يجب أن تكون لله وحده، وإلا وقع الإنسان في الشرك والمخالفة. نعم. قال: وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود بهذا أنه صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد، فمفهوم هذا أنه لو قدر ولا يكون إن شاء الله أنه يعبد قبره أنه يكون وثنا، هذا مقصود. فإذا قبور غيره من باب أولى أن تسمى أوثانا، والواقع أن العبادة ما تقع عليه وإنما تقع على من زين هذا وأمر به، وإلا فالعابد والمعبود إذا كان قد رضي بهذا كلاهما سواء. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل من عبد من دون الله، هكذا. وإن كان بعض الناس استدرك عليه وقال ينبغي أن يقيد هذا، أن يقال كل من عبد من دون الله وهو راض، لأن كثيرا من الرسل كعيسى عليه السلام، عزير، وكذلك كثير من الأولياء يعبدون من دون الله وليسوا طواغيت. ولكن مقصود القائل بهذا أن ما تقع عليه العبادة في الصورة أن ذلك طاغوت، أنه طاغوت وأنه معبود وأنه وثن. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في ذكر الشفاعة الكبرى، عندما يقف الناس الوقوف الطويل العظيم ثم يلهمهم الله جل وعلا إذا أراد رحمته بهم، أراد أن يرحمهم ألهمهم بأن يطلبوا الشفاعة، فيطلبون الشفاعة من الرسل وكل واحد يدفعها إلى من بعده من أولو العزم حتى تصل إلى سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيشفع، وذكر صفة الشفاعة أنه يذهب إلى مكان معين تحت العرش فيخر ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد والثناء الشيء الذي يرضى الله جل وعلا به. ثم بعد ذلك يقول له اشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيسأل ربه أن يأتي ليفصل بين خلقه يحاسبه. هذه هي الشفاعة الكبرى، وهي شاملة للخلق كله لجميع الأمم، ليس خاصة بالأمة هذه، ولهذا سمي هذا المقام المحمود الذي تحمده عليه، يحمده عليه الأولون والآخرون. وهذا مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة الشفاعة، أنها إرادة رحمة الله المخلوق وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، وإلا فهي لله، كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله جميعا، ولكن هذا حقيقتها. والمقصود أنه إذا جاء ربنا جل وعلا ليحاسب عباده هو الذي يتولى المحاسبة، هو جل وعلا الذي يتولى حساب العباد بنفسه تعالى وتقدس، كما ثبت في الصحيحين وفي القرآن في غير ذلك، وفي حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول يا عبدي ألم تفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا إلى آخر. ولكن هذا للمؤمنين الذين يحاسبون هذه المحاسبة ويسألون هذه المساءلة، أما الخلق وعموم الكفار والمشركين فإنه إذا جاء جل وعلا ليفصل بينهم يكلمهم جميعا ويقول تعالى وتقدس أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب إيش؟ كلهم يقولون بلى يا رب هذا عدلك. عند ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه فيمثل فيؤتى بكل معبود في الدنيا إلى عابده، ومن كان يعبد المسيح وعزير والملائكة يؤتى بشياطين على صور تلك المعبودات شياطينهم، ثم يقال لهم اتبعوهم إلى جهنم فاتبعونهم. هذا كما قال الله جل وعلا في كتابه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، العابد والمعبود. أما إذا كان صالحا نبيا فإن الله جل وعلا يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنهم في الواقع ما عبدوهم وإنما عبدوا شيطانا زين لهم هذا الشيء، ولهذا يؤتى بذلك الشيطان على صورة ما يتخيله العابد فيقال له هذا معبودك فاتبعه. قال وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. قال ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه عليه وآله وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. يقصد بهذا أن كثيرا ممن اشتغل بالكلام وبالعلم والكتابة بل وبتفسير القرآن وبشرح الحديث